أيها الإخوة، كنا تحدثنا ببعض الحديث عن بعض آداب الزيارة، وبعض الحديث عن بعض أحكام الحج والعمرة، وكنا انتهينا على أعمال الحاج يوم النحر، ولعلنا أن نستعيد الموضوع باختصار، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد يكون بعض الإخوة لم يكن يسمع بالأمس بعض الحديث. أقول إخواني، إذا وصل الحاج إلى الميقات فالغسل مستحب لا واجب، وأنت في المدينة الآن لو اغتسلت ولبست ثوب الإحرام من المدينة لمانع، ولكن تجعل عقد النية للدخول في النسك بعد أن تأتي إلى الميقات. فإذا وصلت الميقات وأردت الدخول في النسك والنية محلها القلب، يستحب أن تنطق بما أردت عن طريق التلبية، ولا تقول نويت ولا أردت، ما في داعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى تلبية، ما قال نويت ولا قال أردت، وإنما لبى. وليس هناك عمل من الأعمال يستحب الإنسان أن ينطق بلسانه بما أراد في قلبه إلا النسك في الحج والعمرة. يعني الصلاة ما في داعي تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الفجر ركعتين لله رب العالمين، ما في داعي. لماذا؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسألة يا إخوان ما هي مسألة خرص، والديمه يؤخذ حسب الرغبات، الدين يؤخذ عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره على العين والرأس، لم يفعله ولم يقله ولم يقره، لا داعي أن نتكلفه. فنقول إذا أردت الدخول في النسك لا مانع بأن تنطق بلسانك بما أراد قلبك من النسك أحد الأنساك الثلاثة، فتقول لبيك، مثلا أنت متمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وقلنا أنه ما يلزم الاشتراط إلا لشخص يعني يخشى، إما خائف، مثل ما ذكر الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حيث أنها كانت خائفة من وضع الحمل فكانت حامل، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول، أن تلبي وأن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. لكن سائر الناس بما فيهم الرسول اللهم صل وسلم عليه لم يذكر أنهم اشترطوا، وهذا يدل على أن الشخص الخائف له أن يشترط وينبغي أن يشترط. وإذا كانت الأمور ولله الحمد آمنة والقرار حاصل والخير إن شاء الله مؤمل من ربنا فلا داعي للاشتراط، وإن اشترط ما قلنا ابتدع أو ضل، لا، ولكن إن سألنا قلنا الأولى أن تترك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تشترط إلا إن كنت خائف. فصلاة ركعتين قبل الإحرام لم يرد أن للإحرام صلاة تخصه، لم يرد، إن وافقت بعد فريضة، إن وافق الإحرام بعد فريضة فحسن، إن كان بعد فريضة وأحرمت بعد الفريضة حسن، إن لم يكن ذلك من جيت الضحى، إن صليت صلاة الضحى ركعتين أو أربعة ما شاء الله وأحرمت بعد ذلك فلا بأس، طيب حسن. فلكن على أن لا تعتقد، لا تعتقد أن هذه من أجل الإحرام، هذه صلاة الضحى. نعم، لماذا؟ ما ورد أن للإحرام صلاة تخصه، لذلك ينبغي إخواني أن نتنبه. ليس المقصود أن مثلا كل ما طرى على الإنسان من عمل أو كذا أو كذا أن يسير عليه وينسبه للدين، فأن نقول صلاة ركعتين للإحرام تخصهما ما ورد، إن وافقت بعد فريضة أو وافقت من صلاة الضحى وأحرمت بعد ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق إحرامه بعد فريضة، فهذا طيب. الإحرام في حق الرجل يلبس الأبيض بعد أن يتجرد من المخيط، الملابس، ما هو المخيط؟ بعد أن يتجرد من الملابس المهيئة لللبس مثل الباس، الفنيلة، الثوب، البشت ونحو ذلك، فيتجرد منه. وإن كان هناك ساعة فيها خياطة أو كذا، قد يكون جلد ولا كذا، ما يضر هذا يا أخي، ما له دخل، وإن كان فيه مخيط أو النعل في شيء من الخياطة ما عليك منه، لا حرج في ذلك، الأمر عادي. أو مثلا جعل كمر اللي يسمى الهميان للنفقة، يمسك نفقته فيه لا مانع. أو حمل ملبس مخيط، ثوب مخيط ولا مشت ولا حقيبة ولا كذا في خياطة لا مانع، حتى الثوب لو كان مخيط حامله بيدك لا يضر، الكلام على اللبس، اللبس. ولذلك ذكر العلماء أنه لو احتاج واشتد البرد وعليه بشت مثلا أو عنده فروة ولا كذا، أنه يلبس هذا للحاجة ويقلب، لو فيه خياطة يقلب. كيف يقلب؟ يجعل الأسفل هذا هو الأعلى والأعلى هذا هو الأسفل. ليش؟ حتى لا يكون مهيئ لللبس، لأنه إذا فعل به هكذا ما صار ملبوس، يبي يتدفى فيه براد وقلبه لا مانع. اشتد البرد وأتى ببطانية وجعلها على جسمه لا مانع، لأن ما هي مهيئة لللبس هذه. ويستحب أن يحرم من علين، وللمحرم أن يغير ثوبي الإحرام بغيرهما، وله أن يغسل ثوبي الإحرام، والأمر فيه سعة والحمد لله. يؤخذ على بعض المحرمين أنه منذ أن يحرم يلبس الإزار ويطبع بالرداء، الاطباع طريقته أن يأتي على وسط الرداء ويجعله تحت إبطه الأيمن هنا، ويأتي بطرفيه ويجعلهما على منكبه الأيسر، ويكون على هذه الحالة. نقول هذا يستحب عند طواف القدوم فقط، العمل هذا يستحب عند طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع أول ما تقدم مكة فقط. وأما ما عدا ذلك يا أخي إلبس لبس عادي، ما في داعي للاطباع، إلا إذا بدأت بطواف القدوم حتى تنهي، أو طواف العمرة حتى تنهي الطواف نفسه، ما هي العمرة كلها، حتى تنهي الطواف. وما سوى ذلك عادي. حتى تلاحظ أن البعض من المحرمين هدانا الله وإياهم يشكل على نفسه فتضربه الشمس مع كتفيه مع كتفي أو مع ظهره أو كذا حتى قد تؤثر فيه، مع أن الأمر لا سنة في هذا العمل. المرأة عندما تريد الإحرام من ناحية الاغتسال كالرجل، تغتسل مثلا في المدينة وتتهيأ، والمرأة ليس لها ثوب معين، البعض من النساء تلبس أبيض، والبعض من النساء تلبس أخضر، والبعض من النساء تلبس أسود. نقول المرأة ليس لها للإحرام ثوب يخصها إطلاقا، ليس لها ثوب يخصها، تلبس ما يسر الله لها، إلا أنها لا تلبس الثوب الذي يلفت النظر إليها، ثوب الفاتن هذا لا تلبسه لا في الإحرام ولا في غيرها أمام الأجانب. ولكن المحرمة متلبسة بعبادة عظيمة، كونها تتباعد عن المعصية هو المطلوب. فنقول الثوب الملفت للنظر تتجنبه، وما سوى ذلك لا مانع أن تلبس ما شاءت، ولها أن تغيره بغيره، لها أن تغسله، الأمر عادي معها. قد يكون على المرأة صيغة في يديها، فنقول لا مانع من استبقائها وله محرمة، لكن على أن لا يظهر الأجانب. قد تكون المرأة حائض وتريد الدخول في النسك، نقول لا مانع، لا مانع تتهيأ للإحرام، وإن لم يشكل عليه الاغتسال، إذا لم يشكل عليه، قلنا إذا، لأنه قد يشكل على المرأة ليست كالرجل خصوصا عند الحيض. فإذا كانت حائض أو نفساء فإنها تتأثر بالماء مع الاغتسال حسب ما تقوله النساء، فإذا عليها إشكال تركت الاغتسال ولا حرج، وإن لم يكن هناك إشكال فلتغتسل، وهذا الأولى لو عليها المانع إذا لم يكن عليها إشكال. وعلى من يريد الإحرام من رجل أو امرأة أن يتفقد ما يحتاج إليه من النظافة، كإزالة الأظافر، كتقليم الأظافر وإزالة شعر الأبطين والعانة ونحو ذلك من الحالات التي تؤذي وإزالتها سنة، حتى لا تحتاج إلى ذلك لأنك ممنوع منه بعد الإحرام، فيتعاهد الإنسان حاله. ويستحب في حق من يريد الإحرام من الرجال خاصة أن يتطيب وأن يتعاهد الطيب الجيد، وينتبه لبعض الأطياب المؤذية، نعم بعض الأطياب مؤذية أذى، قد يتصور بعض الناس أنه طيب بس، لا يا أخي، بعض الأطياب أذى، يمكن أن بعض الناس عنده حساسية شديدة، فإذا شم بعض الروائح الحارة الحادة يتأثر ويصلع رأسه ويؤثر عليه، فتؤذي إخوانك المسلمين بهذا الطيب. فإذا أراد الإنسان أن يطيب يتحرى الأطياب المعروفة، معا فيها أنواع طيبة ولا تحرج أحد، رائحتها طيبة وهي رخيصة القيمة، لأن مثل دهن العود قد لا يتهيأ لكل أحد ولا يستطيع، وإلا هو أحسن الأطياب. لكن عندك الصندل هذا طيب جدا ومن الأطياب الحسنة ولا تؤذي أحدا ومريح. أما الأطياب الحادة فيه تؤذي يا إخوان أذى، ولا يعرف ذلك إلا من لديه حساسية شديدة. فلا تؤذي إخوانك، وعليك أن تتحرى النوع المفيد الذي ينفع ولا يضر. هذا بالنسبة للرجال الطيب، أما بالنسبة للنساء لا. لماذا؟ لأن المرأة منهية أن تطيب أمام الأجانب، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فتطيب المرأة بالأطياب الفاخرة ويشم ذلك منها وهي متلبسة بعبادة من أعظم العبادات، هذا خطأ، فنقول لا داعي، هذه سنة في حق الرجال. أما المرأة لو ما عندها أجانب قلنا لا مانع، لكن وين تسلم من الأجانب وهي متلبسة بالإحرام وحال المحرمين والحجاج والعمار لا تخفى، في السيارة، في الخيمة، في الطريق، في المطاف، في المسعى، دائما الرجال حواليها. فإذا نقول نترك الطيب كليا بالنسبة للمرأة، كما قلنا عليها أن تتجنب الثياب الملفتة للنظر. فإذا أراد الدخول في النسك الحاج، نقول يا أخي الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وكلها جائز بالإجماع، أي ما فعلت منها أجزاء، والأفضل التمتع بدليل أنه أكثر عمل، أكثر عمل، أكثر عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يتحللوا من إحرامهم بالحج، وأن يجعلوا إحرامهم بالحج أن يقربوه إلى عمره، أن يقربوا إحرامهم بالحج إلى عمره، فيطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصر من رؤوسهم ثم يحلون. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الإرشاد إلى أن يتحولوا إلى عمره، وكرر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لولا أني لبدت رأسي، أي أني تهيأت للإحرام وسقت هدي من الحل إلى الحرم، فهو قارن صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، أي من الحل إلى الحرم لما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلتها عمرة. فما دام أن الرسول يعني عمرة التمتع، فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى هذا العمل الجليل وأرشد أصحابه إليه يدل على الأفضلية. ومن العلماء من قال القران أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل لأنه أتى به من الميقات ملبيا باقيا عليه حتى أنهى أعمال الحج، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا بالحج. وعلى كل لكل من العلماء قوله، وكلها أقوال محترمة، ولكن الأقرب للدليل هو أن التمتع أفضل. ولا ننسى أنه ينبغي للإنسان إذا تمتع مرة مرتين كذا أن يأخذ بعض المناسك الأخرى، مرة إفراد ومرة القران ومرة التمتع، فالحمد لله إذا تيسرت لك الحجات مرات. فتنويع طيب. طريقة الدخول في النسك: أولا عمل القلب كافي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. والتلفظ بالنية لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات إلا نسك الحج والعمرة فقط، وعند ذبح الأضحية وذبح الهدي هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لم يرد. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات نويت أن أتوضأ، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات نويت أن أصلي صلاة كذا، أبدا. ومن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فليبينه. وما نعلم ولا مرة واحدة ولا ورد في حديث حسن ولا في حديث يقال لا بأس به، بل ولا أذكر أنه ذكر في حديث هناك من حسنه وهناك من ضعفه، ما أعلم أبدا. فما دام وأن الأمر كذلك نبقي الأمر على أن النية محلها القلب، ولذلك قال بعض العلماء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا ما خصه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. ما هو الذي خصه الرسول؟ نية الدخول في النسك، في نسك الحج أو العمرة وذبح الأضحية وذبح الهدي. أما ذبح الأضحية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أقرنين وجعل رجله على صفاحهما وقال بسم الله اللهم إن هذه عن محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم إن هذه عن من لم يضحي من أمة محمد، فأوضح نيته وما أراد بلسانه. هذه الأضحية. والهدي مثل ما قلنا في الأضحية، اللهم إن هذا الهدي عني، وإن كانت حجة لغيرك اللهم إن هذا الهدي عن فلان أو عن موكل فلان أو فلانة. ولو لم ينطق بذلك كفت النية، لكن الأولى أن ينطق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق، ولو لم ينطق كفاه ما في القلب، النية محلها القلب. ولا أعلم خلاف في هذا، أن الإنسان لو لم ينطق واكتفى بما في قلبه أن أضحيته وهديه بل وحجه وعمرته صحيح. أما الدخول في النسك، نسك الحج والعمرة، فبعض من الحجاج يقول اللهم إني أريد، والبعض يقول نويت، والأولى ألا تقول نويت ولا تقول أريد. إن قالها ما نقول ارتكب محرم، لا، لكن نتكلم عن الأولى والأفضل، لأن يعني كل ما صار المسلم أقرب للسنة فهو أعظم للأجر. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة مسافرين وجبت الصلاة ما وجدوا ماء، تيمموا وصلوا، فلما أنهوا الصلاة ساروا خطوات وإذا بالماء موجود، قال واحد للثاني يا أخي نحن في الوقت في أوله ورزقنا الله بالماء، هلما فلنتوضأ ونعيد الصلاة. قال الآخر أما أنا فقد تيممت وأنا معذور، الماء مفقود ما وجدنا ماء، تيممت وأنا معذور وصليت ولا نعيد. قال هذا الثاني، قال الثاني أنا في أول الوقت يا أخي والماء موجود، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، الثاني بقي على تيممه وصلاته الأولى لأنه فعل ذلك برخصة ما عنده ماء. فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوه بخبرهما، فقال للذي صلى مرتين، مرة بالتيمم ومرة بالوضوء، قال لك الأجر مرتين. وقال للذي اكتفى بالتيمم والصلاة التي صلاها بالتيمم اكتفى بها ولم يعد، قال أصابت السنة وأجزأتك صلاتك، أصابت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي صلى مرتين، مرة بالتيمم مرة بالماء، قال لك الأجر مرتين. ولكن أيهما أفضل يا إخوان؟ الذي أصاب السنة وأجزأته صلاته أفضل بكثير، ولذلك قلنا أن الإنسان يتحرى السنة في كل شيء أعظم لأجره. فإذا أردت التمتع مثلا فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة، ومعلوم لديك أن عمرة التمتع. لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفرد قال لبيك حجا، وإن كان قارن قال لبيك عمرة وحجا، عمرة بحجة. هذا للدخول في النسك. شخص جاهل مثلا، ويحصل هذا مرات، لبس ثياب الإحرام وتهيأ مثل الناس ورتبوا السيارة ومشوا، لكن ما قال لبيك عمرة ولا لبيك حجة، لبى مع الناس، نقول هذا ما جاء للميقات إلا متهيئ للإحرام وعارف أنه محرم، لكن ما عرف الطريقة التي يسلكها، فلذلك ما نحرجه، نقول لب مع الناس. وماذا تريد من الإنسان؟ قال أنا مثل خوياي، مثل أصحابي، أصحاب قارنين مثلا. قلنا ترغب القران؟ قال نعم أنت قارن، أنا من أصحابي متمتعين. قال أنا من أصحابي فهو متمتع. قال أنا من أصحابي مفردين هو مفرد. ولذلك علي رضي الله عنه كان متغيب في حجة الوداع، ولما جاء ولما أحرم علي رضي الله عنه أحرم ما يدري ما هو الأفضل، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النسك الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أجازه الرسول في ذلك، وأخبره بأنه قارن، أنه لبد رأسه وساق هدية. أما بعد أن يدخل الحاج في أحد المناسك الثلاثة يستحب بعد ذلك الإكثار من التلبية، الإكثار من التلبية، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية الرسول اللهم صل وسلم عليه، حيث كانوا في الجاهلية يحجون ويلبون ويطوفون ويسعون، ومنهم من يقف بعرفة، لكن على جاهلية، ولذلك كانوا إذا لبوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الشيطان كيف جاءهم، كيف جاءهم الشيطان؟ لبيك لا شريك لك، قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم ماذا يملكه ولكن جعلته شريك له صلى الله العفو والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبى بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد الملبي ببعض الألفاظ الصحيحة مثل لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، فقد كان بعض الصحابة يفعل ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة، منهم من يزيد في التلبية لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وكان الرسول قد لزم تلبيته، لزم تلبيته التي سار عليها من أول ما ابتدأ، ولم يزد ولم ينقص، لكنه لم ينكر على الآخرين، لأنها تلبية صحيحة وكلام صحيح، ما في شركيات ولا بدع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم لكنه لزم تلبية مما يدل على أنها هي الأفضل. التلبية الجماعية يا أخوان أو التكبير الجماعي لم يرد، ولو كان خيرا لقلنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، الصحابة كل يلبي، لكن على غير الطريقة الجماعية، هذا لم يرد. ونحن لا نقول أنه من البدع الشنيعة، لا نقول ذلك، لكن إذا سألنا سائل قلنا الأولى يا أخي كل يلبي بذاته بنفسه بدون أن نجعلها تلبية جماعية، أو التكبير كذلك كل يكبر بنفسه. لماذا؟ لأنه لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوهم للتلبية الجماعية ولا للتكبير الجماعي. فالأولى للمسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. المرأة تلبي كما يلبي الرجل، إلا أنها تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال، لأنه لا داعي لذلك. وأما الرجل فيستحب أن يلبي وأن يرفع صوته بالتلبية، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم حين يلبون لا يبلغون الروحاء، يعني مسافة كذا كيلو على الإبل والأقدام، إلا وقد بحت حلوقهم من رفع الأصوات بالتلبية. وقد جاء في الحديث ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ففيها فضل عظيم وأجر كبير. المحرم قد ينسى ويغطي رأسه، هذا بالنسبة للرجل، والمرأة تغطي رأسها كما هو معلوم، لكن الرجل قد ينسى ويغطي رأسه نسيان، نقول أزل الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. قد ينسى ويتطيب الرجل أو المرأة، نقول اغسل الطيب ولا حرج عليك. قد ينسى الرجل ويلبس ثوبا أو فنيلة أو لباس، أو يحرم والثوب عليه نسيانا أو جهلا، نقول لا حرج، انزع الملبوس، انزعه فورا، انزعه ولا حرج عليك ولا فدية. يمكن المحرم ينام ويحتلم وهو نائم، يحتلم وهو نائم، نقول اغتسل بارك الله فيه غسل الجنابة ولا حرج عليك ولا فدية، هذا أمر خارج عن طاقتك، كما يقال ذلك للصائم في رمضان أو في غيره، لو احتلم في نومه اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك، صومك صحيح. وإن كنت محرم وأصابتك الجنابة بالاحتلام، لأن معروف لدى المسلمين عام أن أكبر المحاذير للمحرم هو الجماع، لكن بالنسبة للنائم، النائم مغلوب على أمره، ما هو لا يتصرف بنفسه، فلذلك نقول لا حرج عليه ولا فدية، يغتسل غسل الجنابة ولا حرج. للمحرم أن يغسل ثوبه، ثوب الإحرام، وللمحرم أن يغتسل للتبرد، وللمحرم أن يفرك رأسه بالماء، بلغه بالماء. كل هذه الأمور ولله الحمد أمرها ميسر. البعض من الحجاج جزاهم الله خير يحرج على نفسه ويشكل عليها ويثقل عليها بأمور لا دليل عليها. لو أن المحرم احتاج إلى أن يغطي رأسه، أي الرجل، للبرد الشديد، فنقول عرفنا أن الناس لا حرج عليه، يزيل الغطاء ولا حرج ولا فدية الناس أو الجاهل. أما إذا كنت متعمدا فأنت لا مانع أن تغطي رأسك للحاجة، عليه برد شديد ولا رأسه في حكة شديدة، حلق رأسه محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لعله آذاك هوام رأسك، أي القمل، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك شات، أي اذبح شات، أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام على التخيل، يختار أيهما شاء، إن حلق رأسه للحاجة لحكة ونحوها، أو غطى رأسه للحاجة مثل شدة برد وغطى رأسه، نقول لا مانع وعليك الفدية. والفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة وتتصدق بها على مساكين الحرم، ومساكين الحرم لا يلزم أنهم سكان مكة فقط، حتى الحجاج ورفاقه كذا فيه محتاج لا مانع، أو يطعم ينسك شاة ويوزعها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام الصيام ولو عند أهلك، ثم لا حرج. إذا قدم الحجاج مكة، الدخول من جميع أبواب الحرم كله جائز بالإجماع، لكن لو تيسر باب السلام هذا طيب، وإلا ويسمى باب بني شيبة في الزمن الأول، وإن لم ممكن الإنسان إذا جاء هناك يسأل عنه، إن أحب ذلك وصار في الموقف سعة، وإلا فالأمر ولله حن واسع مع أي باب شئت. والدخول في الحرم ما له دعاء خاص كغيره من المساجد، إن قلت بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم صلي وسلم على نبينا محمد حسن وكفى. وإذا أتى المحرم إلى مكة وصل إلى الحرم، فنقول إن كنت مفرد ولا قارن، فالطواف بالبيت في حقك سنة، أنت مفرد ولا قارن، الطواف بالبيت في حقك سنة، بمعنى أنك لو لم تأتي به لا حرج عليك، ذهبت إلى منى ويوم تسعة ذهبت إلى عرفة ما جئت الكعبة أبدا لا حرج. قال والله أنا أخشى من الزحام وبروح العرفة على طول يوم ثمانية أو يوم سبعة، نقول لا حرج، لو قدر الحاج أن يرتب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، ولكن للضيق والزحام والكثرة يتسامح بأمور كثيرة اللي ما هي من الأركان والواجبات، الأمر في ساعة. فعلى كل إن المفرد والقارن سواء كانوا مضطرين هذا الشيء وإلا غير مضطرين، لو ما جو إلى الكعبة أبدا أي في طواف القدوم، لأنه مستحب في حقهما لا واجب، ويبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. وأعمال يوم العيد يشترك فيها الحجاج كلهم المفرد والقارن ومتمتع، ما عدا أشياء قليلة مثل الهدي يختص به المتمتع والقارن، والمفرد لا هدي عليه، وإلا أعمال يوم النحر يوم العيد كلهم سواء فيها. أما المتمتع إذا قدم مكة واجب عليه أن يكمل عمرته، لأن قال لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، قد يقول قائل القارن قال لبيك عمرة وحجا، نقول لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، يدخل هذا بهذا. أما المتمتع فقد أفرد العمرة، أفرد العمرة فلا بد وأن يأتي بها كاملة مستقلة، فإذا جاء إلى الكعبة طاف بالبيت سبعة أشواط، والبداية من الحجر الأسود عند محاذاته، وليس هناك دعاء يقال يلزم الحاج أن يقوله، ما في دعاء لازم تقوله، لكن إن استطاع أن يمس الحجر أو أن يقبل الحجر على أن لا يؤذي، ترى لو أن الإنسان قبل الحجر أو مس الحجر، لكن ما حصل إلا بعد أن آذى عددا من المسلمين وضيق عليهم وزاحم نساء وغير ذلك، أجره قد لا يقابل ولا واحد بمليون من الإثم الذي حصل له. ما في داعي الأمر في ساعة، اللهم لك الحمد. فما يفعله بعض الحجاج من المحاولة الشديدة حيث ضيق على إخوانه ويشكل عليهم ويحرج عليهم، هذا كمن يعمر قصرا ويهدم مصرا، فلا يليق. فإذا حاذ الحجر كبر الله أكبر، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن، فعله بعض الصحابة. ثم يدعو ويستغفر أو يقرأ قرآن، وبين الركنين اليماني والحجر يستحب أن يأتي بالدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبغي أن يكرر هذا الدعاء فيما بين الركنين. اليماني الذي يلي اليمن، سمي اليماني لأنه يلي اليمن أو يواجه لليمن، وركن الحجر. والركنين الشماليين الغربي منهما يقال له الركن المصري وهذا الشامي، لأن هذا الركن الشامي وهذا الركن العراقي، لأنه يحاذن هذه الجهة. ومن الخطأ أن البعض من الناس إذا شاف الزحام قد يدخل مع حجر إسماعيل على المنفذ الموجود عند الحجر، ويخرج يأتي من جهة الشرقية ويخرج مع الغربية، يقول أبا أقتصر هذا الزحام. خطأ كبير. ليش؟ إذا كنت تطوف، أما تصلي بالحجر أنت حر، لكن تطوف وتأتي مع الحجر لا، لأن الحجر جزء منه كبير، يمكن أكثر من الثلثين منه هذا من الكعبة، ولذلك يصلي في الحجر كأنما يصلي في الكعبة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بقوله: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يدخل الحجر أو غالب الحجر مع الكعبة. فإذا أن الإنسان دخل مع الحجر وقطع الشوط مع أبواب الحجر الغربي والشرقي، فمعناه ما كمل الطواف، ما كمل البيت، هذا من البيت من الكعبة. ثم صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة، بل قد تكون مؤكدة. صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة أو مؤكدة، ولا يلزم أن تكون في مكان معين، إن تيسر عند المقام فهذا حسن، وإن لم يتيسر ففي الأمن سعة، والحرم المكي والحرم المدني الآن ولله الحمد يحتويان على سعة كما هو مشاهد، نسأل الله أن يوسع على من وسعهما ونزيهما عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالإنسان إذا أنهى طوافه صلى الركعتين إن تيسر عند المقام، وإلا في أي مكان من الحرم لا حرج، وهما سنة أو سنة مؤكدة، يعني لا يقال لو ما صلى ركعتين بطل طوافه، لا، الطواف صحيح. الشرب ماء زمزم مستحب دواما، ينبغي للإنسان إذا جاء للحرمين وفرصة ماء زمزم متيسرة أن تتضلع منه وأن تكثر من شربه، ولو أنك أوقفت نفسك على شرب ماء زمزم كان أفضل وأصح للجسم. ففيه ماء زمزم من الخير، وفيه من العافية، وفيه من البركة ما لا يخفى، والحمد لله. وجاء في الحديث أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، خصوصا إذا أن الإنسان شربه قصدا للبركة التي فيه، العدة التي وعد الله بها من شرب هذا الماء بأنه إن شاء الله يشفي وينزل له البركة. ولذلك يستحب لمن شربه أن يقول أن يدعو عندما يشرب ماء زمزم: كل ما في نفسك من دعاء. وإن قلت: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، هذا حسن، ورد بعض الآثار. بعد ذلك المرأة لو جاءت وهي متمتعة ولكن نزل عليها المانع، أو كان معها من الميقات، لأن تحرم من الميقات لو عليها المانع كما هو معلوم، فنقول: انتظري، إن ظهرت يوم 6 يوم 7 يوم 8 ليلة 9 يمكن تطهر، تذهب للحرم وتطوف وتكمل عمرتها. أما القارنة والمفردة معلوم أنه لا حرج، مثل غيرها من المفردين والقارنين، لو ما جو إلى البيت أبدا، لو ما جو إلى الكعبة. قدر أن المرأة الحائض لم تطهر، صارت الليلة 9 ما طهرت، وفي الصباح يذهبون الناس إلى عرفة، فنقول: أدخلي الحج على العمرة كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، فتقول: لبيك حجا، قبل متمتع بالعمرة، ولكن ما حصل لأجل الحيض وضايقها الوقت، إن كان يمكن ليلة 9 فتنتظر، يمكن يوم 9 مثلا قبل يذهبون الناس إلى عرفة، أمكن لولي أن يذهب بها إلى مكة وتكمل عمرتها، حسن. ما أمكن، الحمد لله، الأمر في سعة، تلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة مثل عائشة رضي الله عنها. والأولى للطائف طواف القدوم، طواف القدوم أو طواف العمرة عندما يقدم مكة، أن يطبع بالرداء فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيمن عند طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما تقدم مكة فقط، استحباب لا وجوب. والأفضل إن قدر أن يهرول إن تيسر ذلك، والهرولة مقاربة الخطى مع الشد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة قال المشركون، بلغه جبريل عليه السلام أن مشركين قالوا: يقدم عليكم أناس أوهنتهم حمى يثرب، ويثرب المدينة كان فيها حمى، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقلها الله سبحانه وتعالى إلى مكان آخر، فأجاب الله دعوته. فقال المشركون: يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب. فلما تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عن طريق جبريل عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أروا المشركين القوة. فكانوا يمشون وفي مشيهم هرولة وشد على الأرض، يعني مقاربة الخطى مع الشد في السير، ثلاثة أشواط فقط. وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة مشي عادي، لأنه رفق بأصحابه وصاروا في الأربعة الأخيرة يمشون مشيا عاديا، وفي الثلاثة الأولى رمل. ولذلك قال المشركون: هؤلاء الأسود ما هم الذين أوهنتهم الحمى، هؤلاء أسود الرجال، يعني شهدوا لهم بأنهم رضي الله عنهم أرضاهم ذو قوة وذو عزيمة صادقة. فالشاهد من هذا أن طواف القدوم يختص بهاتين الخصوصيتين، وهو الاطباع مع الرمل في الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى فقط لا غير. السعي بين الصفا والمروة يستحب أن يرقى على الصفا، والبدء بالصفا، وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ما صار يحسب له، لأن البدء بالصفا. فيكمل سبعة أشواط، ذهابه سعية وعودته سعية ثنتين، فمن الصفا إلى المروة وحده، ومن المروة إلى الصفا ثنتين، وأهل مجرة حتى يكمل السبع. ويستحب أن يسعى شديدا بين العلمين الأخضرين، والصعود على الصفا والصعود على المروة مستحب، فلو أن الإنسان اقتصر على الحد النازل كفى، وإن صعد على الصفا وصعد على المروة فهو أفضل إن تيسر ذلك، إن تيسر الأمر في ساعة والحمد لله. ويستحب إذا رقى على الصفا أن يتجه نحو القبلة، وعلى المروة كذلك، وإن قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كان ذلك حسنا. ويكبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بما يسر الله عند الطواف وعند السعي وجميع الأحوال، بدون أن يحدد دعاء معين، ولا تحرص على الدعاء الجماعي. يؤخذ على البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم إلى جاء المكة وين نطوف، نطوفكم طوفنا، اللهم اللهم إني أسألك الجنة الجنة، هذا دعاء يا أخي للشغلات يا أخي، سبحان الله، ماذا حتى الدعاء القلب ما هو يمدع بالحالة ذي، هذا يشتغل ويدلك ناظر هنا ويناظر هنا وحركات يعني شبه عمل أطفال. يا أخي الدعاء وين محله؟ القلب أولا، هذا ما يحصل بالطريقة هذه، ما في داعي المطوف ولا كذا، أنت يا أخي ادعو ربك، ما تعرف ربك، قال ما أحسن الدعاء لا إله إلا الله، ما تحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال بلى. ما تحسن اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال بلى. ما تحسن تقول اللهم اغفر لي والدي والديهم وذريتي وأهل بيتي ومسلمين، قال بلى. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيوم من الأيام لواحد من أصحابه ما تقول في صلاتك، قال اللهم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، فالأمر سهل. قال ما تقول في دعائك في صلاتك، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الدعاء، الدعاء الجامع الكافي اللي فيه مثلا سلب جزلة وفيه جمع كثير وخير، ما أحسن يقول يا رسول الله، لكن يسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال الرسول صح حولها ندندن، يعني إن دعا الداعي بكذا، والمطلوب الجنة والنجاة من النار. فتكلف يا أخوان المطوف هذا، أو كذلك المنسك اللي فيه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، يا أخي على عين الرسول، نبغى دليل على كلام ذا، دعاء الشوط الأول دعاء الثاني دعاء الثالث دعاء كذا دعاء كذا، نبغى دليل، بس نبغى دليل. وإذا ما عليه دليل ليش خلى المسلمين كلهم بحاله يدعو ربه، يدعو ربه، والمسلمون فيهم خير ولله الحمد، يعرفون ربهم، كل يعرف أنه محتاج، كل يعرف أنه مذنب، وكل ما صار القلب أجمع للدعاء وأحضر هو أقرب للإجابة. ولذلك قال الله أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء يبغى تضرع، تضرع، فقد يذهب التضرع يا أخوان مع حالة الدعاء الجماعي وتطويف الجماعي، قد يذهب. أدعوا ربكم ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. على كل يا إخوان ما نحب أن نطيل بأكثر ما سمعتم، وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر بساعة تقريبا إن شاء الله نكمل موضوع الموضوع الباقي للحج مما يتعلق بالحجاج والعمار، وقوف بعرفة، والمبيت مزدلفة، والمبيت من ليالي منى، ورمي الجمار، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وغير ذلك من بعض مناسك الحج. أرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علينا جميعا بتوفيقه، وأن يعيدنا من القواطع والموانع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يا من سبقت رحمته غضبت، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحدا من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا من علماء وأمراء، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قراءة القرآن بالترتيل أو بأحكام التجويد. يا أخي هذا مستحب، والقراءة العادية التي لا لحن فيها وليست بالتجويد لا حرج، ولكن قراءتها بالتجويد، القراءة بالتجويد أولى، خصوصا التجويد غير المتكلف، لأن فيه تجويد متكلف جدا ويخرج بالقرآن عن معناه المقصود، حتى أنك تسمع أحيان تقول هذا يقرأ أم يغني، فهذا لا يليق. وجاء في بعض الآثار يكون الناس في آخر الزمان يقرؤون القرآن يرجعون ترجيع الرهبانية والنوح لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، ما يستفيدون منه، وإنما هي بس أصوات ملحنة. ولكن القراءة بالتجويد المعقول هذا طيب ومطلوب، مثل ما نسمع ولله الحمد في من قراءة أئمتنا في الحرمين، قراءة طيبة مجودة ولا فيها تكلف. مرض فيه مرض عين، فهل يقرأ عليه القرآن بدون ترتيل أو يا أخي الذي عنده مرض العين أو جن أو كذا يقرأ عليه القرآن، كل ما كانت القراءة أقوى وكان القارئ أقوى وأشد حماس في القراءة صار أكثر تأثير، أكثر تأثير، وهذا مجرد. ما حكم الدين من دفع ثمن الأضحية من الآن في المدينة في فرع البنك؟ نقول لا حرج يا أخي جزاك الله خير، لأنك تقدم القيمة اليوم ولكنها لا تذبح إلا يوم العيد وقت الذبح، هذا أمور يعني ما فيها شيء من التلاعب، ما هو شخص تقول لك شيء يتلاعب به، هذه أمور معنية ويتابعها العدد من طلاب العلم، ثم إن الأمر ولله الحمد في سعة المسلمين، ومثل اللي يعطي الدراهم لشركة مثلا يذبح عنه لا حرج في ذلك، ولا يظن أنه من يوم يدفع القيمة أنه حصل الذبح، لا، الذبح ما يحصل إلا بوقته يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ما صحة الحديث الذي من تهاون في الصلاة أعطاه الله 15 عقوبة في الدنيا؟ هذا ليس بصحيح، هذا موضوع. ولكن يا أخي فيه من الآيات والأحاديث الصحيحة ما يكفيه شرا وبلا. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهل بعد هذا الوعيد وعيد؟ وعد الله المصلين المتلاعبين الذين أخروا عن أوقاتها بغي وبويل، وهو واد في جهنم بعيد قار وخبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. متى يتم استخدام الطيب قبل النساء للإحرام؟ المرأة كما قلنا يا أخوان، ما للمرأة أن تتطيب أبدا حال الإحرام، لأن دائما معرضة للرجال. نعم، لو حصل أنها ساعة من الساعات بعد ما تنهي العمرة وتحلل من العمرة لهم خيمة خاصة هي وزوجة مثلا وتحللوا من العمرة، أو في غرفة أو كذا وتطيبت لزوجها، إذا أنتهوا من العمرة لو جامعها لا حرج. إذا تحللوا من العمرة طافوا وسعوا وقصروا من رؤوسهم، الزوجة في يوم 7، في يوم 6 مثلا، في يوم 8 ما بعد أحرموا بالحج وجامعها لا حرج. نعم، لا، الطيب للذكر قبل الدخول في الإحرام، يا بعد الغسل، يا مع الغسل، يا مع اللبس. الكلام أنه بعد الإحرام الممنوع، بعد ما تدخل في النسك ممنوع أن تطيب، وما قبل ذلك تطيب كيف شئت. بعد الغسل يجوز، بعد الإحرام لا يجوز، لكن بعد الغسل لا مانع تغتسل وتطيب، والملابس الإحرام عليك، طيب راسك وطيب وجهك، ولا ما لبس الحرام عليك لا حرج، ما دام ما... نعم في الجسم تطيب، طيب الإبط، طيب الصدر، طيب الرأس، ما في مانع. ولكن كما قلنا احرص على الطيب الذي ينفعك وينفع غيرك، لا تجي الأطياب الحارة الحادة المؤذية. لكن إذا دخلت في النسك لبيك عمرة متمتع بها للحج أو لبيك حجة خلاص انتهينا، من نود لبيت انتهي. هل هناك ركعتان في حجر إسماعيل؟ إن صليت ركعتين في حجر إسماعيل لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بالصلاة في الكعبة وصلى في الكعبة، فإذا صليت في الحجر كأنما صليت في الكعبة، لأنه جزء منها أو غالب الحجر غالبه من الكعبة، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لا مانع. هل من حق المفرد العمرة بعد الحج؟ إن فعل ذلك لا مانع، إن فعل لا مانع. نعم، ها كيف طواف الإفاضة داخل الحجر؟ يعني من بعد الحجر كل طواف، هداك الله، كل طواف، طواف عمرة، طواف الإفاضة، طواف نفل، لا بد أن يكون من خلف الحجر، ما تدخل مع الحجر. اي نعم نعم، الله يهديك، لو طفت مع السطح عند الضيق جائز، إذا حصل الضيق مثل طواف الوداع وكذا نطوف من فوق مع السطح من فوق لا مانع، لأنه حصل المطلوب الأمر في ساعة ولله الحمد منه. المتمتع طواف العمرة، المتمتع طواف العمرة هداك الله، لا ما يقال طواف قدوم، طواف عمرة المتمتع، القدوم للفاء المفرد والقارد. هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأحج عن أمي وأنا أتيت لذلك بالنية؟ نقول لا مانع. وهل أضحي في حجي عن أمي العمرة؟ يجوز أن تكون لشخص، والحج يكون لشخص آخر. أما عن الأضحية فعن الهدي يعني، فيمكن إن شاء الله تعالى أني أراجعها وقبل في الظهر إن شاء الله تعالى بينا لكم. ها؟ يعتمد لأمه ويجعل الحج لأبيه أو العكس، لا مانع. ها؟ هل يصح للنساء أن تزور البقيع أو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إذا مرت بالقبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمقبرة البقيع وغيرها من المقابر وسلمت لا مانع، السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أو مرت هنا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لا مانع. لكن لا تتكلف الزيارة وتذهب عند الباب وكذا وتزحم الرجال وكذا، ما يليق. أريد أن أذهب إلى مكة وأريد أن أعمل عمرة وأنا ذاهب لعمل، وسوف أرجع بعد يوم إلى المدينة، وعند رجوعي إلى مكة لأداء فريضة الحج، هل تجزي العمرة الأولى أم أقوم بعمرة أخرى؟ تجزيك العمرة الأولى، وإن جئت بعمرة أخرى وقويت على ذلك لا مانع، والعمرة الأولى كافيتك إن شاء الله. أحد طلبة العلم عليه دين وهو في الميلاد العربية، لكنه لم يوجد وخرج إلى بلاد الكفار، هل يجوز ذلك؟ لم يتضح لي السؤال الحقيقة جيد، ما فهمت السؤال. هل يجوز أن أعتمر عن ابني المتوفى؟ نقول وما المانع، هداك الله، اعتمر عن ابنتي المتوفاة قبل التكليف. لا، قبل التكليف يعني صغيرة ما كلفت عمرها 10 سنوات، هذا ما في داعي، هذه إن شاء الله تعالى لا ذنوب عليها، وإن شاء الله أنا في الجنة، وإن شاء الله إن كنت صابر محتسب فهي شافعة، فهي مشفعة في أبويها إن شاء الله. فمثل هذه تقول اللهم شفع في أطفالي، ولا داعي أن تأتي بعمرة عنها وهي لم تكلف. نعم، متى مشيت بعد غروب الشمس من عرفة؟ مشيت، لا تستعجل هداك الله، الساعة 12 إذا كنتم أقوياء بدري انتظر، يعني ممكن الساعة 2 ممكن، الساعة 2 الساعة 3 ممكن، إذا كنتم معكم نساء وعليكم حاجة. نعم، لكن المبادرة مثل الساعة 12 بدري، انتظر شوي، لا هدي بس إيه نعم. ها، الكمر لا مانع منه، لا مانع، وفي خياطة لا مانع. ها، الصلاة صحيحة بالنسبة للرجل يعني، هي صحيحة، لكن ينبغي أن يجعل على عاتقه شيء، إذا كان ساتر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة مستور، فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يكون العاتق لا يخلو حد العاتقين، إما كليهما أو أحدهما، لا مكروه، في كراهية أن يخرج العاتقين كذا، مكروه، لابد أن يكون في شيء على العاتق الأيمن أو الأيسر. نعم، لكن الصلاة صحيحة. ها، إن شاء الله اليوم، متى؟ يوم العيد، هذا يوم العيد، هذاك الله، ليلة العيد نتكلم عن ليلة العيد، اليوم الثاني الرمي بعد الزوال، الظهر، وجوب الظهر معروف عندك الساعة، الزوال ما هو خفي. ها، أي بعد الزوال، ومعك إلى الغروب، ومعك إلى نصف الليل، كله معك. نعم، ها، اي نعم، اي نعم، ايه ايه. لا يا اخي، يوم هذا بالنسبة للعمرة، تبدا مناسك العمرة من الطواف، بداية مناسك الحج اذا احرمت يوم 8 بالحج، عرفت ولا لا؟ اذا احرمت بالحج، فان كنت مثلا مفرد أو قارن، فأنت بدأت مناسك الحج من يوم أحرمت بعمل الحج متمتع. عمل الحج يبدأ يوم 8 إذا أحرمت، عرفت؟ وأول ركن ركان الحج تبدأ به وقوف عرفة، وقوف عرفة، عرفت؟ والمبيت منى من مزدلفة، والمبيت منى من واجبة الحج، والطواف بالبيت من أركان الحج. نعم. ما في مانع. نعم. ما في مانع. ما في مانع. ما في مانع. لعن الرسول عليه الصلاة والسلام زورات القبور. هل يصح على كل ان المرور احنا ما نقول زيارة، لو اخلت المقبرة كنا ممنوعة، لكن لا تفعله النساء الغالب والعالم مرور وسلام من المرور. الرسول قال لعائشة لما قالت ما اقول اذا مرت القبور، قال قولي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، لكن تكلف النساء بالذهاب الغم هو جيد. يعني من برا ما يخش من برا هذا ما في معنى، القبور كلها اذا مرت بالمقابر وسلمت لا مانع. ناوي الحج المتمتع في اخوان هل يجوز ان